عبد القادر. نعم نعم، الإخلاص، إخلاص الشيء تنقيته من الشوائب، والشوائب هنا شوائب الشرك. يلا عبد الله خالد. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، ما معنى اللام هنا؟ نعم ما رجعت؟ ها؟ بمعنى الباء، أي بأن أكون. طيب في وجه آخر يا خالد؟ وش التقدير؟ أن أعبد الله مخلصا له لأن أكون، أي لأجل أن أكون أول المسلمين. طيب الأولية هنا يا خالد سب، وعلى ما ذهب إليه المؤلف؟ هو قال من هذه، نعم لكن على رأي المؤلف ماذا تقول الأولية؟ أولية سبق وأفضل سبق ذكرتها في الأول أو على رأي المؤلف أولية الزمن أي نعم أول صفة يعني معناه نعم أحسنت. قوله عذاب يوم عظيم، ما الذي نصبها؟ ما فهم به الايش؟ يا اخاف، ما المراد باليوم؟ قال الله تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه، المراد الأمر هنا نعم كيف التهريب؟ كيف التهريب وكيف التعليم؟ قوله الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، كيف هذا؟ كيف لا؟ يعني أهليهم الذي في الجنة لو أنهم آمنوا. طيب ما اجتمع الجنة وجه ذلك يعني وجه الخسران في أهله، إذا كان مراد أهله في الدنيا، إذا كان مراد أهله في الذين في الدنيا كيف يخسرهم يوم القيامة؟ يعني خسارة ما اجتمع معهم، لو دخل ذهب إلى الجنة ممكن أن الله يجمع معهم ذريتهم ما يقول في آية. نعم طيب كيف خسران نفسها يا عبد الله عام؟ يعني خسروا أنفسهم يوم القيامة، كيف خسروا؟ نعم طيب ها؟ لا يعني ما يستفيد من العلم ها؟